أيها السادة، شهرزاد تختتم هذه الليلة الجميلة، وهذه الليلة التي ننقلها إليكم من مسرح الإذاعة العائم ليست ككل الليالي، فضيوفها هم رجال الثورة الأحرار، والذين أقاموها هم صلاة جيشنا البواسل، وفننوها نخبة من خيرة الفنانين. شهرزاد في أغنية البخت. Thank you. قلبك الحيض لو بخت قاله قلبك الحيض لو بخت قاله وانا جرحي البخت يرد وقال البخت فين؟ قال لي وقلت يا اخي البخت فين؟ قال لي وقلت يا اخي البخت فين؟ Thank you. خسرتك واحتار اللي يوزن Thank you. Thank you. Thank you. وهكذا يا سادة أعادت إلينا شهرزاد ليالي الشرق بما فيها من سحر وروعة ونشوة وجمال. عشنا مع شهرزاد في هذه الليلة من ليالي الشرق، ونعيش كذلك مع أولئك الذين أعادوا للشرق مجدا، أولئك الذين بعثوا مصر من جديد، والباعث لا يتوقف أبدا بل يسير ويسير دائما إلى الأمام. فإلى الأمام، وفقكم الله ورعاكم. إلى هنا يا السادة تنتهي هذه الحفلة التي أقامها صولات جيشنا البواسل تكريما لقادة الثورة الأحرار بمناسبة عيدين، عيد الجلاء وعيد الثورة. نرجو يا السادة أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة كما استمتعنا نحن بضيوفنا في مسرح الإذاعة العائم بالباخرة السودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة.